أجزاءها على الجبال بعيدة بعضها عن بعض، ثم يدعوها فتأتيه بإذن الله كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه فيها دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه فاعل لما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وأنه لا يحتاج كما يحتاج البشر إلى مواد وأشياء، وإنما يأمر بالشيء فيكون كما أمر الله جل وعلا وكما أراد. تقدم قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في يعني هذه معطوفة على تلك، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المر من هو، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو عزير. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعزير الذي تعبده اليهود ويدعمون أنه ابن الله تعالى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله تعالى الله، فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل اسمه حزيقل ابن بوار، وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي خوية. وقول الله تعالى: على عروشها، أي ساقطة سقوفها على جدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته، كان أول شيء أحيى الله فيه عينه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب نقص. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض. وقرئ ننشرها، أي نحييها. قال مجاهد: ثم نكسوها لحما. قال السدي: وتفرقت عظام الحمار حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم. لا لحم فيه، يعني عظام متراكبة بعضها على بعض بقدرة الله جل وعلا، ثم كساها الله جل وعلا اللحم والعروق والجلد. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في من خري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة